وإجماع الصحابة على استفادة فساد الأحكام من المنهي عن أسبابها، ولأن النهي دليل تعلق المفسدة به في نظر الشرع، إذ هو حكيم لا ينهى عن مصلحة، وإعدام المفسدة مناسب، ولأن النهي يقتضي اجتنابه، وتصحيح حكمه يقتضي قربانه، فيتناقضان، والشارع بريء من التناقض. نعم، هذه أدلة أربعة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى للقائلين بأن النهي المطلق عن أي قرينة يقتضي فساد المنهي وبطلانه، بطلان المنهي عنه مطلقا. ما هي هذه الأدلة؟ نسمعها. يقول أولا استدل بدليل شرعي، دليل نص من السنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة رضي الله عنها، يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد يعني إيش؟ مردود. وش معنى مردود؟ يعني غير مقبول. معنى غير مقبول يعني باطل. هذا معنى، هذا ظاهر معنى، وأراد أن يفسره، يقول أي مردود الذات. ها؟ أي مردود الذات. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا، هذا ما هو برد، هذا فهم للأدلة يا شيخ، ولا يفهم الأحكام إلا بهذه الطريقة يعني. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا، كيف تفهم معنى هذا الحديث؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا